الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه واليوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 17 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى حفظ المنطق. هديه صلى الله عليه وسلم في اختيار الألفاظ والنطق، كان صلى الله عليه وسلم يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ، وكان يكره أن يستعمل اللفظ في غير محله. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، وقال: الكرم قلب المؤمن. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، وإنهم يسمونها العتمة. متفق عليه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. ولا تعارض بين الحديثين الذي ينهى والذي ذكر، فإنه لم ينهى عن إطلاق الاسم أو اسم العتمة بالكلية، وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء، وهو الاسم الذي سماه الله به في كتابه، ويغلب عليها اسم العتمة، وذلك محافظة منه صلى الله عليه وسلم على الأسماء التي سمى الله بها العبادات فلا تهجر ويؤثر عليها غيرها، كما فعله المتأخرون من هجران ألفاظ النصوص وإثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الفساد ما الله به عليم. ومثل هذا محافظته صلى الله عليه وسلم على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخره الله، كما بدأ بالصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، رواه مسلم. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يقال للمنافق: يا سيدنا، وقال: فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل، رواه أحمد وغيره. لذلك لا يكتب في الرسائل إلى السيد فلان. لماذا؟ لأنه ربما تكتب الإنسان منافق، ولكن يكتب إلى المكرم فلان، لأن الله قال: ولقد كرمنا بني آدم، فكل بني آدم مكرمين من كرم الله عز وجل. هديه صلى الله عليه وسلم في سد ذرائع الشرك، يعني أي طريق توصل إلى الشرك سدها سبحانه وتعالى. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم للمملوك أن يقول لمالكه، العبد اللي عند الإنسان، أن يقول لسيده: ربي. ونهى أن يقول للمالك أن يقول لمملوكه: عبدي. ولكن يقول المالك فتاي وفتاتي، ويقول المملوك سيدي ومولاي، رواه البخاري ومسلم. وقال: من ادعى أنه طبيب: أنت رفيق. الطبيب لا يقال له طبيب، وإنما رفيق، وطبيبها الذي خلقها، رواه أحمد وغيره. والجاهلون يسمون الكافر الذي له علم بشيء من أمور الدنيا حكيما، وهو من أسفل الخلق. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي خطب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله، يعني كرر واعزل الأسماء الظاهرة، رواه مسلم. وذلك كراهية الجمع بين اسم الخالق واسم المخلوق في حرف واحد. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان، كلمة ثم بدل كلمة و، رواه أحمد وأبو داود. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله عدلا، قل ما شاء الله وحده، رواه أحمد. وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول الناس، يعني: أنا بالله وبك أشرك، أنا بالله وبك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ووالله وحياتك، وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل قائلها المخلوق ندا للخالق، وهي أشد قبحا من قوله ما شاء الله وشئت. فأما إذا قال أنا بالله ثم بك فلا بأس بذلك، كما في حديث الثلاثة الذين قال لا بلاغة لي اليوم إلا بالله ثم بك، رواه البخاري ومسلم. وكما في الحديث المتقدم من الإذن أن يقال ما شاء الله ثم شئت. رابعا، ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، يعني الزمن والساعة والدقيقة والتاريخ، كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم فيسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، متفق عليه. وقال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، متفق عليه. وفي هذا العيب أو هذا سب الذريعة هذه فيها إذا لم يفعلها الإنسان في سب الدهر فيه ثلاث مفاسد عظيمة. إحداها سب من ليس بأهل أن يسب، الدهر ليس من أهل السب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذنب، الذنب الحقيقي لمن سبه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر وأعطى من لا يستحق العطاء، والله وحده الذي بيده النفع والضر، قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد. الثالثة من المفاسد أن السب منهم إنما يقع على الله سبحانه وتعالى خالقه وخالقهم سبحانه وتعالى، فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية لله سبحانه وتعالى. فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله عز وجل. ومن ذلك من سب الذرائع نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، بل أمر إذا هبت أن يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، وأن يستعاذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به، فيما أخرجه الترمذي من حديث أبي بن كعب، وكذلك رواه أبو هريرة كما أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد. ومن ذلك من سد الذرائع قوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم تعس الشيطان، يعني حتى لا تدعو على الشيطان، فإنه يتعاظم إذا قلت تعس الشيطان أو سببته، يتعاظم حتى يكون مثل البيت فيقول بقوتي صرعته، ولكن ليقل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب، رواه أحمد وغيره. ومثله قول القائل أخزى الله الشيطان وقبح الله الشيطان وما شابه ذلك، ولكن الأصل أن يقول بسم الله. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي، أصبحت نفسي خبيثة يعني، ولكن ليقل لقست نفسي، هي بنفس المعنى، هذا متفق عليه، فكري لهم اللفظ لما فيه من القبح والشناعة، وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهو جران القبيح، مع أن اللفظ واحد في المعنى. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر لو أني فعلت كذا وكذا، وقال إنها تفتح عمل الشيطان، وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة، وهو أن يقول قدر الله وما شاء فعل. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قولي هلك الناس، وقوله من قال هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم. وإذا واحد يقول الناس خربانين يكون هو أولهم، فلذلك لا يقول هذا الكلام، يقول إن شاء الله الناس على خير، وفيهم المفسد وفيهم المصلح وما شابه ذلك. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول مطرنا بنوء كذا، يعني الريح التي جاءت بهذه الأمطار، وقال صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، متفق عليه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، فقد صح عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أحمد وغيره. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن دعوى الجاهلية والعصبية للقبائل والأنساب، ومثلها الفرق والأحزاب والطرق والطوائف والمشايخ والانتساب لها والدعوة إليها والموالاة والمعاداة عليها ووزن الدين بموازينها، كل ذلك منهي عنه. ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من قاتل تحت راية عمية أو عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية، صلى الله عليه وسلم. ومنها أي من سد الذرائع أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول لمسلم يا كافر، أخوك المسلم لا تقول له يا كافر وإن صدرت منه أعمال كفر، لا يقول أحدكم لأخيه المسلم يا كافر، رواه البخاري ومسلم. ومنها أنه نهى أن يقول للسلطان أن يقول للسلطان ملك الملوك، رواه البخاري ومسلم. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، رواه البخاري ومسلم. لا تجعلها تحت المشيئة، قال صلى الله عليه وسلم وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، قل إن شئت أو إن شاء الله في الأمور الأخرى، أما في الدعاء اعزم. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في ذكر الله، قال الذي هذب زاد المعاد يقول كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الذاكر أن يسمع الذكر نفسه فيتحرك بالذكر لسانه وتلفظه شفتاه. ففي اللغة العربية لا يسمى الذكر ذكرا ولا الدعاء دعاء ولا التلاوة تلاوة بأقل من ذلك، القراءة السرية والذكر السري لا تساب عليه، لابد أن تتحرك الشفتان واللسان. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، حرك اللسان، رواه أحمد وغيره. وقال في الحديث القدسي عن رب العالمين أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، رواه أحمد البخاري تعليقا. وخير الذكر ما يكون بين الجهر والمخافة، كما قال سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقال سبحانه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. كان يقول ابن القيم رحمه الله كان كلامه صلى الله عليه وسلم كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكر منه لله، فكان ذاكرا لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله، قاعدا وقائما وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه ومسيره ونزوله وضعنه وإقامته، صلى الله عليه وسلم. هديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت ربي فلم يستجب لي، متفق عليه. كما كثير من الناس اليوم يقولوا من 48 ونحن ندعو بالنصر فلا نجد إلا الحزائم، إذن لا إجابة، هذا يبطل الدعاء. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك مثله، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. رواه الترمذي. ورواه الحاكم من حديث من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها. ما في دعاء إلا وتكون لها ثلاثة أحوال: الله يستجيبها مباشرة، يصرف عنها أسوأ منها أو مثلها، أو يدخلها له أجرا يوم القيامة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، ليس دعاء فردي أو دعاء منفصل، بل دعاء جامع شامل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء. رواه أبو داود. وأذكر رواية أنه هناك بعض الشباب كان يدعو والنبي يسمعه صلى الله عليه وسلم، وقال: أريد أن أخذ، يا رب أعطني في الجنة على الباب الأيمن من الجنة، ويصف حاجات من الحور العين والأشجار وشبه ذلك. فهذا قد يكون فيه تعدي في الدعاء أو الإسراف، أو هذا الشيء الذي طلبته أنت ربما يكون أقل بقليل مما لو دعوت بشيء آخر. ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مثلا، هذه أدعية جامعة شاملة. ومن جوامع الدعاء ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. ومن جوامع الدعاء ما رواه مسلم عن طارق بن أشيم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وأما هديه في قراءة القرآن وفي أذكار النوم وما شابه ذلك، هذا ما سنعلمه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.